صح. وكأنني عندما اسمع هذا واقرأه اقول لرب العزة كان علينا الاذان وكان عليك الابلاغ، فالله قد ابلغ وقد نشر كلمة الحق، وستظل كلمة الحق خفاقة عالية تناطح الجوزاء وتزاحم الشمس في الجلاء. ويكفي ان تعلم سيدي ان بعض الحاقدين لم يجد ما يكتبه عن هذه الاشرطة الا ان يقول في مجلة روزا اليوسف: وانت تعلم بحكم عملك ما مكانتها وما هدفها وما رسالتها. كتب تحت عنوان الشيخ عدوية، وكان يقصدني بذلك اي ان الشرائط او الاشرطة قد انتشرت انتشار اشرطة هذا المطرب الذي يسمى عدوية. ولكني اقول اصبر على كيد الحسود فان صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها ان لم تجد ما تأكله. وعندما اعلم بانتشار هذه المسجلات لا يسعني الا ان اقول هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر. ومن شكر فانما يشكر لنفسه، ومن كفر فان ربي غني كريم. ولن اسمح يوما بالغرور ان يتفلق علي اسوار نفسي المنيعة، فما زادني هذا الا شكرا لله وتواضعا لله، اذ الغرور مقبرة النجاح والله هو الموفق. يهمك البعض بانك اداة من ادوات تنفيذ سياسة الحكومة، وعندما استمعت الى هذا الرأي قلت لمحدثي كيف يكون ذلك؟ قال ان الشيخ عبد الحميد يمتص غضب الجماهير وبيقول اللي هم عايزين يقولوه، والمطلوب هو العكس، احنا عايزين الناس تظل بثورتها حتى تطالب بحقوقها. فما هو تعليق فضيلتكم؟ من اجل ذلك دخلت السجن مرتين، ومن اجل ذلك ما فاض لي نوم ليلة، وما قضيت ليلة الا واتوقع ان افتش ليلة. من اجل هذا فانني اقول كما قال الله تعالى على لسان موسى: معاذ الله ان اكون من الجاهلين. ليست المسألة هنا مسألة تنفيس كما يقال، انما الامر اشد من ذلك واخطر، بل ان المسألة مسألة توجيه ومسألة بيان. وان الناس اذا سكتوا عن الحق كانوا شياطين خرصا، فماذا اصنع حتى اكون من الذين يقولون كلمة الحق؟ اذا قلناها قالوا انها عملية تنفيذ، فاذا سكتنا كنا امام الله تعالى ساكتين عن الحق، ودخلنا في دائرة الحديث الشريف: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، والا ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. فليست المسألة تنفيسا، انما المسألة توجيها وبيانا واعذارا الى الله. ولو كنت اعلم انها تنفيس ما صعدت المنبر يوما، لانني لن اكون يوما من الايام ظهيرا للمجرمين ولا للمفسدين. ومن اجل هذا دخلت سجن يوسف، لا اقول سجن طرى، ولا ابي زعبل، لا اقول سجن طرى ولا ابي زعبل ولا القلعة، انما اقول سجن يوسف. فاسأل التاريخ باي ذنب دخل السجن؟ لو كان يوسف منفسا ما دخل السجن، ولو كنت انا كذلك ما دخلته. ولكن كما قال الله تعالى: اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله. فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك، الحرب